بمعنى أنه يحكي عن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله. والأفضل والأولى أن إنه إذا سئل أنت مؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ليس من باب الشك ولكن من باب عدم التفكير. وعليكم السلام ورحمة. يقول طلع علينا أحد الطلبة ويقول إن الشيخ مقبلا كانت بضاعته في النحو والحديث فقط. ما هو يعني القنوات أصبحت كأنها حرب وليست أنها دعوة. عندما يخرج طالب علم يقول عن الشيخ المقبل إنه فقير في العلم وأن رأس مالي في الحديث فقط، ماذا أجيب عن هذا الجاهل؟ يعني إنسان جاهل، إنسان جاهل لا رأى الرجل ولا جالسه حتى يحكم عليه. ومن مصائب الفضائيات ترقص الصغار، هذا من مصائب ان واحدا يدفع لبعض القنوات 300 جنيها من اجل ان يظهر فيه، وواحد اخر يجلس في الاستوديو وفي الغرفه المجاوره احدى الاخوات وانا احكي ما اعلم، اما ما لا اعلمه فلا دخل لي بالشهود. الاسئله مكتوبه عنده مسبقا وهي تتصل على انها تتصل من بعيدها من الغرفه المجاوره وتسال فضيله الشيخ، فضيله الشيخ يجيب على الاسئله التي هي كانت معده مسبقا. فانا ما اريد ان اتكلم عن الفضائيات التي تسمى بالاسلاميه، لان يعني عندنا في جعبتنا ما يملأ الجعاب، الجعبه التي يوضع فيها السهام، فالسهام كثيرة، لكن من باب من سفر مسلما سفر الله، لكن إن اضطررنا أن نخرج شيئا فسنخرج. فيعني ما أدري، عندما يكون طالب علم ويجلس لينقد العلماء، يعني هذا انقلاب موازين، انقلاب موازين. صحيح كان شيخنا رحمة الله تعالى عليه ظاهريا، لكن كان له في أصول الفقه، وإن لم يكن ضليعا من الكبار الذين يشار إليهم بالبنان في أصول الفقه، لكن كان له. والرجل كان فقيها ظاهريا، ابن حزم وصف بالفقه مع انه ظاهري جاد. شيخ الألباني رحمه الله تعالى وصف بالفقه مع انه يميل الى الظاهري. فكان شيخنا ابو عبد الرحمن عليه رحمه الله كنا نختلف معه في مسائل، لكن ليس بعد موت الرجل. انا ما يعجبني ان ينقذ الانسان بعد موته، من اراد ان يتكلم فليتكلم وهو حي، بحيث كان يؤلف فيه شريطا يجعله يبكي ليلا ونهارا. ثم العجب الذي يولد العجب، ثم ينجب العجب، والعجب الاخير ينجب عجيبه، ان هذا الطالب تلميذ احد تلاميذ الشيخ ورأس ماله من عند تلميذ الشيخ. فداودي بالتي هي الداء وكفى بك داء ان ترى الموت شاهدا. انا اتصلت بخالد عبد الله، جئت برقمه، ولو كان احد يعرف رقمه، من اجل هذا الموقف خاصه، لكن ما وجد، ما اعرف له رقما، ما اعرف كيف يتصلون. يعني انا ابتعدت عن الفضائيات هذه وعن شريف. هناك من رأس ماله على القضائيات يمسح الجوق. هذه لهجة يعرفها الذين هم فلاحون مثلنا, مثل أصحاب الكيوبية والمنوفية والفيوم والمنيا, مثل لا يفهمون مسح الجوق. هذا كله رأس الأسفل يظل إيش؟ يمسح. وكلما ازداد مسحا كلما ازداد رفعة في القناة. وهناك من يقول كلمة الكفر أو الباطل حتى لا تغلق القناة لأنه يستفيد منها ماديا. وهناك وهناك وهناك فضائح, حتى صار من يسميها بالفضائحيات وليست الفضائيات. صبر أن الشاب أن يخرج يقول إنه فقير في العلم ورأس ماله في الحديث. ما شاء الله, وأنت يا فقيه الأمة ماذا درست؟ أنت تتكلم عن ابن الفوصي العلماني الخبيث الملحد الزنديق, تطعم فيك إذا ماشي. الناقد السينمائي الحديث الموالي للنصارى الذي أصبح يشاهد الأفلام ويحلل الفيلم والمناظر القبيحة, وإن المناظر القبيحة لا حرج فيها, وإن العبرة ليست بالمناظر القبيحة إنما بمجمل الفيلم. ما شاء الله, بعد الأذان وبعد البخاري وبعد الأسانيد وبعد الطعن في كل خلق الله في مصر أصبح ناقدا. وهذا مصداق, احذر من الطعن في خلق الله. نحن عندما نتكلم في الديمقراطيين لأن قلوبنا تتقطع على منهج سلك الأمة, لكن كان هذا صاحب هوى. أول ما نزلت, وهذه أقولها علنا, أول ما نزلت من اليمن أول لقاء بيني وبين الشيخ الكويتي الشيخ أبي إسحاق كان عندنا في المنصورة. قلت أنا والله لا أثير الفتن ولا أسأل من باب أن أنكد عليه, لكن أنا كنت غريبا واجبا. فلان من الناس الذي بلغني أنه يكثر في الطعن عنك, وأنت تعلم كثير جدا من الشباب يسألونني ويأتونني فقال هو يريد إسقاطي, وعندي أدلة يقينية على هذا. قلت والله يا أخي أبشر, لا أنت ولا هو ولا مخلوق يستطع أن يسقط إنسانا ولا أن يرفع إنسانا, فأصلح ما بينك وبين ربك واستمسك بمنهج سلف الأمة, فإنك إن شاء الله الذي سيرفعك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وسافر فما زال الرجل أسأل الله أن يشفيه وعافيه, ما زال يعني كان يعني ما أريد أن أتكلم بسبب يعني ما هو فيه من محنة, إلا أنه أوقعوه في الفخ الذين يحتاطون عليه بفخ الانتخابات, ومن الانتخابات مع ما كان يكتب بحرمة هذا وحرمة الأحزاب, إلا أن الذين يحيطون به وهما معروفان محمدان. أنا ما قلت شيء طيب. وإلا الرجل ولو خالفنا ولو قلنا فيما فيه, لكن لم يعد ناقدا, ما باع دينه على الأقل, لم يعد ناقدا سينمائيا ويذهب للكنائس أو للسينمات والمهرجانات السينمائية من أجل يشاهد الفيلم والأنبى فلان والأنبى علان وهو يدعو الدين وندعو الدين. ما شاء الله, لا بارك الله فيك يا ابن القوصي, نسأل الله إذا ما هداك أن يقوس ظهرك وأن يقوص ظهرك وأن يرح الأرض من فسادك, لأن هذا فتنة وفتنة عظيمة أن رجلا بلحية يدخل السينما أو يدخل الكنيسة من أجل شاهد فيلما. أنا ما أدري اللقاء كان في كنيسة أم كان في المهرجان السينمائي, وحضر الفيلم كاملا ورأى الأحضان والقبولات, يعني أنا أستحي أتكلم بسبب الأخوات, ورأى يعني مناظر مما يعني تفسد قلب ابن حنبل وتمرض قلب الثوري. فبرضو ابن القوصي أظن يبيع دين أو يرتد والعياذ بالله. طيب المناظر السائل في ذهول, والنهاية يقول لك إيش؟ أن سلفي والسلفية تختلف عن مشايخ السلفيين الموجودين. انت صحيح سلفك إبليس، سلفك فرعون، سلفك هنان، سلفك أبي بن كعب، سلفك أبو جهل وأبو لهب، نعم. أما سلف الأمة فأقسم بالله أنهم براء منك، أقسم بالله أنهم يبرؤون إلى الله من هذا المخلوق. أنا أقسم بالله أسأل عن هذا اليمين أمام رب العالمين. بعد المسجد والخطب والمنبر، هذا يدلنا على أن الإنسان يحضر على نفسه. من أراد أن يرى مفتونا في دينه فلينظر لابن القصر. فتنة، هل يجلس ثلاث ساعات أو ساعتين أمام فيلم، وفيلم فيلم يعني فيلم، وجلس ينقد والتصوير ناقد سينمائي، وفي النهاية يقول أنا لست ناقدا سينمائيا. فماذا أنت يعني فماذا أنت؟ ما أدري يعني إيش أنت، هو طبيب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأخوات الكرام أرسلنا أسماءهن، فإن كنا جميعا حضرنا كتاب الإيمان لابن أبي شيبة ولم تتخلف واحدة منهن يرسلن ورقة بنعم، وإن كانت واحدة تخلفت عن حضور درس الإيمان لابن أبي شيبة تكتب اسم الذي لم تحضر الإيمان لابن أبي شيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وطيب صراط، فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين فمعاذ الله، ليس هذا طريق العلماء، وقد جاءت كراهية مفسرة عن عدة منهم. قال أبو عبيد حدثنا هشيم، هشيم بن بشير الواسطي، أو حدثت عنه عن جويبر، جويبر ضعيف، عن الضحاك أنه كان يكره أن يقول الرجل أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام، يجبر هذا. قال أبو عبيد حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري، سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي مولاه، عن نافع عن عمر الجمحي قال سمعت ابن أبي مليكة وقال له إنسان إن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل، فأنكر ذلك وقال سبحان الله، والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنه قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال أبو عبيد حدثنا عن ميمون بن مهران أنه رأى جارية تغني، وبعد أن كان الأغاني حرام أصبح ما يرتاحون إلا على سماع فلانة وفلانة، طب يعني سماع الأغاني من النساء فرض، يعني أصبح فرضا. أنه رأى جارية عن طفلة أو جارية عن أمة تغني، فقال من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب، وكيف يسع أحدا أن يشبه البشر بالملائكة، وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب وأوعدهم أغلظ الوعيد، ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا. فقال يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال طيب، ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأوعدهم النار في آية، وآذنهم بالحرب في أخرى، وخوفهم بالمرق في ثالثة، واستبطأهم في رابعة، وفي هذا كله يسميه المؤمنين، يعني مع كل هذا هم مؤمنون. فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانهم من الله، إني لخائف أن يكون هذا من الافتراء على الله والجهل بالكتاب. أخشى أن يكون قائل هذا الكلام من المتجرئين على الله، وأنه يجهل كلام الله ومكانة كلام الله سبحانه وتعالى. باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن، اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. علقه البخاري وقد وصله هنا وإسناده صحيح، علقه بصيغة الجزم: اجلس بنا نؤمن ساعة. وبهذا القول يؤمن يعني يذكرون الله بحيث يزداد إيمانه، ليس أنهم كفارا ليؤمنوا، لا، إنما ليزداد الإيمان. وبهذا القول الزيادة بقول زيادة الإيمان، كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أن أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، لأنها كلها عندهم منه. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، لأنها كلها عندهم منه. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه، منه قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين أمنوا إيمانا، وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات من هي الأعمال الزاكية، أن سبب زيادة الإيمان الأعمال الفاضلة. وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل، فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه. أحدها أن قالوا: أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض، مثل الزكاة والصلاة والزكاة وغيرها. والزيادة بعد هذه الجمل وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع ركعات والمغرب ثلاثة. وعلى هذا رأوا سائر الفرائض، يعني قالوا أصل الإيمان الإقرار. طيب، والزيادة بعد هذا أن تؤمن بأن هذه الصلاة فرض، أن الصلاة خمس، أن الظهر أربع، إلى آخر ذلك. والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. يعني القول الأول أصل الإيمان الإقرار، طيب، والزيادة بعد هذا أن تؤمن بأن الصلاة خمس وصلاة الظهر أربع، إلى آخر ذلك. القول الثاني أن الزيادة تمكن من هذا الإقرار، تجعله يتمكن في القلب. الوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان للزيادة من اليقين. طب ما زيادة اليقين زيادة إيمان؟ لا، هم أرادوا أن يقولوا زيادة الإيمان. الوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا، لكن الناس يزدادون منه. كيف يزدادون منه؟ يعني كيف يزدادون منه؟ هو لا يزيد ولكنهم يزدادون. طب هم يزدادون، ما فائدة أن يزيد ويبقى على ما هو عليه؟ سبحان الله، تجد في كلام أي مبطل الرد عليه. وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب. فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ رضي الله عنه حين قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثل أن يكون لم يعرف الصلاة الخمس ونبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال: يتقدم العلماء برطوة، يعني رمية، يعني يقصد رمية بسهم، هذا لا يتأوله أحد لا أحد يعرف معافاة. وأما في اللغة فإن لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويله، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم عليه ثم بينه فقال 100 منها في جهة كذا و200 في جهة كذا حتى استوعب الألف، ما كان هذا يسمى زيادة. أنا لك علي 1000 درهم، 100 في قماش، و200 إيجار، و100 في أكل، و200 في كذا، و100 إلى أن يبلغ، فما هي 1000؟ فصلها أو جمعها هي 1000. وإنما يقال له تلخيص ما تفصيل، وكذلك لو لم يلخصها، ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات، قال أنا علي لك 1000 درهم، أنا علي لك 1000 درهم، أنا لك علي 1000 درهم، لك علي 1000 درهم، لك إجلس كررها 1000 مرة، ما تزيد، هي 1000. لأنه لم يغير، إنما هو تكرير وإعادة. طيب، ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة، لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة، فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو 1000، ثم قيل إنه ازداد 100 بعدها، ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون 100 هي الزائدة على 1000، وكذلك سائر الأشياء، فالإيمان مثلها لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. يعني كيف يعني أنه من الإيمان لا يزيد ولكن الناس يزدادون من الإيمان؟ كيف يزدادون منه يعني؟ يعني يزدادون واقف ما يتحرك؟ وأما الذين جعلوا الزيادة فالزيادة اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته، إنما هو الإقرار ثم تكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به، قد استقصي وأحيط به؟ أرأيتم رجلا إلى الناس نظر إلى الناس بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوء، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس، يعني كلام لا يقوله العقلاء، يعني أتوا بما لم يقل به العقلاء. فمذهب أهل السنة في زيادة الإيمان هو مذهب الحق، والذي كان يجب أن يقرب. أما تحريف الكلمة عن مواضع بهذا الذي قالوه فلا يسلم له. نظر إلى الناس بالضحى، نظر إلى النهار، نعم نظر إلى النهار بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، نعم نظر إلى النهار. تصحح يا أخوان. باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين. يعني هذه الفرقة المنحرفة قالوا إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فهذا كل الإيمان، لأن الله سماهم مؤمنين. وليس ما ذهب إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين. انظر لنقاش المرجئة. أحدهم: ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط. يعني في أول الإسلام كان المؤمن الذي يقر فقط، فلما دخلت الصلاة ما كان الإقرار يكفي وحده، بل لا بد من الصلاة، لما دخلت الزكاة لا بد من، وهكذا. كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا للصحابة سواء من القرآن أو من السنة والكل وحي من عند الله كان الإيمان يدخل فيه كل هذا. وأما الحجة الأخرى فإن وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيه. يعني مثلا جاء رجل أو جاءت امرأة طيب ومعه كتابه وابتدأ في طلب العلم يسمى طالب علم. طيب درس وبدأ يتقوى ما زال يسمى طالب علم. فطالب علم مبتدئ وطالب علم متوسط وطالب علم منتهي والكل له حظ من طلب العلم. العالم ممكن يكون عالما بالفقه وأصوله والحديث وعلومه والتوحيد وممكن يكون عالما بالنحو فقط والكل عالم والكل عالم. فالمسألة كذلك الإيمان كان الإقرار فله حظ من هذا الاسم. الإقرار والصلاة والزكاة من دخل في الإسلام وابتدأ بفعل الأركان فله حظ من اسم الإيمان. لكن متى يسمى مؤمنا كاملا؟ إذا استكمل الإيمان. أما إذا لم يستكمل الإيمان فيبقى أنه مؤمن ولكن إيمانه إيش؟ فيه نقص. كالعالم إذا نقص علمه في فن من الفنون أو في علم من العلوم. فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أثناءها مع ابتدائها والدخول فيه ثم يظلم فيها بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد. من ذلك أنك تجد القوم صفوف بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس فكلهم يلزمه اسم المصل فيقال لهم مصلون وهم معها في هذا فيها متفاضلون. دخلت المسجد وجدت الناس يصلون هذا يصلي هذا في الركعة الأولى وهذا في الثانية وهذا في التشهد وهذا قلت ما شاء الله اللهم لك الحمد المسجد يمتلئ بإيش؟ بالمصلين. حتى الذي صلى وانتهى من صلاته يقال له مصلي لأنه أكمل صلاة. والذي بادئ يقول الله أكبر يسمى أيضا إيش؟ مصليا. وكذلك صناعات الناس لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيس وآخر قد نصف وثالث قد قارب الفراغ منه قيل لهم جميعا بناه وهم متباينون في بنائهم. نبني مثلا بستانا أو حائطا كبير فواحد بدأ في الجدار هذا والثاني في الجدار هذا والثالث في الجدار هذا والرابع في الجدار هذا وسيلتقون. واحد سريع ما شاء الله معلم على العصر كان أكمل الجدار إلى إيش؟ إلى رأس واحد يعني متوسط إلى وسطه واحد مبتدئ إلى ركبته. ونقول هذا بناء وهذا بناء وهذا بناء وهذا بناء. فكذلك الإسلام ما أجمل الأمثلة رحمة الله تعالى عليه التي يضربها للإيضاح والبيان. وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب يعني جاوز العتبة طيب العتبة معروفة العتبة يعني الخشبة الخشبة التي في البداية التي تمر عليه أقام مكان وجاوزه الآخر بخطوات ومدى الثالث إلى وسط وقيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض. واحد وقف عند العتبة رجل على العتبة ورجل خارج العتبة يعني رجل داخل ورجل خارج واحد دخل في وسط واحد دخل إلى فالكل إيش؟ فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيه. فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى انظر لضرب الأمثلة واللغة إيمان في اللغة يضرب الأمثلة ويأتي بالأدلة الشرعية ويناقش عقليا ما أجمل رحمة الله تعالى عليه. قال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج واحد دخل نصفا واحد دخل ثلاثة أرباع واحد ودخل في دين الله لكن واحد قصر قليلا واحد قصر كثيرا واحد ارتكب بعض الذنوب لكن الكل في داخل دين الله. فسبح بحمد ربك وقال يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فالسلم الإسلام، وقول كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضا. فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها. هذا في التشبيه والنظر، هذا في التشبيه الشيء بالشيء والنظر اعمال الفكر مع ما احتجدنا به من الكتاب والسنة. يعني يقول ان اعمال البر، صناعات الايدي، دخول المساكن كلها لها حظ من الاسم، من الاسم نفسه. طيب الاسم انه دخل او انه صنع او انه عمل، طيب الا انهم يتفاضلون بينهم. فكذلك امر الايمان، هو مؤمن لكن هم مؤمنون لكن يتفاضلون في درجات الايمان. فهكذا الايمان هو درجات ومنازل، وان كان سمى اهله اسما واحدا، وانما هو عمل من اعمال تعبد الله به عباده وفرضه على جوارحهم، وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له. يعني الأصل القلب، واللسان، اللسان يشهد على إيش؟ على ما في القلب. من يصدق ما في القلب والشاهد؟ العمل، عمل الجوارح. ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له. وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطيه الأخرى. فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، ويجوز وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا. وتصديق في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قول الله في القلب: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كل هذا دليل على أن الاعتقاد إيش؟ عمل القلب. الآن وجل القلب عمل، إصغاء القلب عمل، اطمئنان القلب عمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وهي القلب. وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغى أخرى ويوجل ثالثة، ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ هل يوجد عمل أكثر من هذا حتى ما يقول بعمل القلب؟ ثم بين ما ذكرنا قوله، يعني قوله بين ما ذكر، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فهذا ما في عمل القلب، يعني بما يعتقدون. وأما عمل اللسان فقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون. سماه ايه؟ عملا، مع انه قول. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فذكر القول ثم سماه عملا، ثم قال: فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله. يعني هل ضربهم؟ كان دعوة عمله الدعوة، والدعوة إيش؟ قول. وردهم عليه قوله بالتكذيب، وقد أسماها هنا عملا. انظر للفقه العظيم، فقه الاعتقاد. كل أحد يروح يكتب تيبا يملأ عقيدة خوارج ومرجئة ويسميه بالمنة النقمة، ويدرس هنا ونفق. من يدرس كتب الثاني فتبدأ الثلاثين، تبدأ الثلاثين الكتب السلف هي الأصل، هي الأصل، ليس كتب المعاصرين. كتب السلف هي الأصل، وبعدها نقرأ كتب المعاصرين. أما الدراسة في كتب السلف، أما أن تتأثر على كتب المعاصرين ولو كان ما كان فكبر على نفسك تسعا، وهذا يجوز. وصل التكبير إلى تسعة لكن وقع الإجماع على الأربعة. وقال في موضع ثالث: هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دعاه إياه إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها هنا عملا؟ وقال في موضع ثالث: قال قائل منهم: إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين إلى لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول؟ وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا في قول لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم قال: اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون بإيش؟ بالقول. فسمى القول باللسان عملا. فقه الاعتقاد المنهجية الصافية النقية. ثم قال: اعملوا آل داود شكرا. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. المكافأة قد تدعى شكرا، لكن الأصل أنها باللسان. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولون، والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع. إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع، فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال: لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو هذا. يعني يقولون إيش؟ فلان عمل اليوم عملا كثيرا، يقصدون أنه إيش؟ تكلم كلاما كثيرا إذا كان يشهد بشهادة أو يدلي بحق. وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل: قد عمل به الساقرة وفعل به الأفاعيل. يعني ايش؟ ظل يكلم: وانت فعلت، وانت فعلت، وانت الله وحده، وهذا لا يجوز، وانت ما اتقيت الله فينا، وانت وانت. قالوا: فلان فعل الافعال يا اخي، فلان لا ترك الا وقد صفر وجهه. فعل به ايش؟ الافعال. ضرب؟ لا. كسر راسه؟ لا. انما ايش؟ ظل يتكلم معه كلاما شديدا، حتى في اللغه في اللهجه الدارجه يقول: فعل به الافعال. ونحو من القول، فسموه عملا وهو لم يزده على المنطق. ومنه الحديث المأثور: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. لكن هذا مأثور لعله عن بعض الصحابة أو التابعين. الشيخ الألباني يقول: لن أقف عليه. فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان أنه إيش؟ ها؟ مركب من قول وعمل واعتقاد. فأي شيء فيبقى القول الآخر فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟ الكتاب، السنة، أقوال السلف، وصحة النظر، صحة العقل والاحتجاج والاستدلال، سواء من كلام العرب أو من كلام الناس أو من التشبيه في الأعمال. وقد يلزم أهل الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له، مستكمل له من التبع، من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا، يعني الذين اتبعوا الآراء والشهوات والأهواء وخالفوا منهج سلف الأمة. تعالى نذكر شيئا من حاله، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فجعله الله بالاستكبار كافرا، وهو مقر به غير جاحد له. الأستاذ عمرو خالد ويعني أرجوك على لهجة أهل القاهرة، أرجوك قاط، يعني قاط الفلاحين، أرجوك ترقق الخاء، لا تقل خالد وليس بخالد. يقول إن إبليس ما كفرش. الأستاذ ياسر رضي الله عنه وأرضاه ما وجد أحدا يدافع عليه إلا الأستاذ عمرو، ما أدري إيش السبب، خاصة في الأيام السابقة يعني. قال هو لم يقل ما كفرش، فماذا عمو ياسر؟ قال ما جحدش. ذهبنا نسمع، وجدنا ياسرا كذابا، لأن عمرا قال ما كفرش، ما من ألف كاف فاء راء تأش. أنا لازم أنفس عليكم، ولو كان وداولي بالله في يداه. بدأ البعض يقبل، اجلس على الكرسي ولا حرج، هم اجلس على الكرسي ماشي حرج. بعد الحر يشتد والعرق يتصبب والكلام، فهي لا، ابليس كفر والمخذول قال ما كفرش، والمخذول الثاني قال انه قد ما جحدش. فيا ترى نصدق المخذول الاول ام المخذول الثاني؟ لا هذا ولا ذاك. فالاول كذب رب العالمين، والثاني كذب في نقله، لان الاول قد ما كفرش، قال ما كفرش، والثاني يريد ان يدافع بالباطل ويقول فرق بين ما جحدش وما كفرش. لا والله، ده هي يعني ايش؟ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فنسال الله العافيه، ما هو منهج، لكن كان الناس يسكتون لحد ما الى ان اتسع الخرق على الرافع ودمر الدعوة السلفية في مصر. أسأل الله أن يهديه في هذا الوقت المبارك. والله ما نفرح أن تراق دماء المبتدعة، ما نفرح، هم مبتدعة وضلال وانحروا وكانوا منحرفين عن الصراط المستقيم، لكن ما كانوا يتجرؤون أن يصرحوا، حتى رح العدلي وحسن عبد الرحمن إلى غياهد السجون بدأوا يصرحون عن أنفسهم، حتى وصل الأمر بأحدهم من الثورة سلفية. لماذا عن الحج محمد؟ قال لأن أوائل غنين كان سلفيا وكان يزور أباه، وللأمانة العلمية ظل 9 سنوات أو 11 شك مننا الآن ما رأى وائلا قط. الولد مسوس تجعله سلفيا؟ الولد كان يرقص، ومدير جورجا اليهودي وتزوج بيهودية، وشاب صغير مثل هذا يكون مديرا لشركة يهودية في الشرق الأوسط؟ إذا صنع على عينه وعلاقاته بعمر عفيفي والبلدعي و و و و و تجي أنت عم الحج محمد رضي الله عنه وأرضاه تقول إنه هو سلفي هي عنده ولو خارت من أجل أن يقول إن الثورة سلفية وإن السلفيين شاركوا في الثورة بوحي الغني الحمد لله. والثورة لم تعد ثورة بل لليوم هذه الثورة. والله يستر ما يجنهم أحمد شفيق يشبشقهم. أظن أفقت بالكلام هذا يفيق يفيق في وقت الحر. نسأل الله العافية. قال في مصاب عندما يخرج إنسان جاهل غبي في عصرنا أنا أعتقد يقينا لو أن الإمام أحمد نشره الله وخرج لقال عنه زنديق. هذا أقل شيء أقل شيء أن يقول عليه زنديق. مفتي كان زمان مفتي الفنانات والآن مفتي الكنائس. مسكين يبكي على شنوده. أسأل الله أن يلعن شنوده ومن يحب شنوده. اسمعوا يا جماعة لا دخل لنا بالنصارى خليه نظر جيد. فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو غير مقر وهو مقر به غير جاحد له. يعني إبليس لم يجحد وجود الله عز وجل إنما استكبر على أمره. ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين وقول ربي بما أغويتني. فهذا الآن مقر بأن الله ربه عند ربه. وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني أغويتني. إذن ما شاء الله إبليس مؤمن. أظن لو عرفاه عمرو بن خالد يخرج علينا يقول إبليس مؤمن ما يقول ما كفرش. ها؟ لماذا الرجل مؤمن بأن الله رب أو ابن جمعة طيب مقر بالرب ومؤمن بالقدر. لا هو ما يعرف مؤمن بالقدر هذا ما يعرف الناس أنه يؤمن بالقدر. وأثبت القدر أيضا في قول أغويتني وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين. ما شاء الله انظر للمتأول الفضل هذا لعله سلف عمرو بن خالد أنه كان كافرا قبل ذلك. أنه كان كافرا قبل ذلك ولا وجه لهذا عندي لأنه لو كان كافرا لكن هذا يعني أنه كان كافرا قبل وبعد. ولا وجه لهذا عندي لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عباد الملائكة. يعني الذين أمروا بالسجود وليس أنه من الملائكة إبليس من الجن لكن كان يعني جماعة كبيرة جدا من الملائكة وكان هو موجودا من جملة الذين من جملة الحضور. انتبه. فأمر هؤلاء جميعا بالسجود وقلنا للملائكة اسجدوا لأنهم هم الملائكة وهذا كان من جملة الحضور. ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر لقول ربي بما أغويتني وقول خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ إيه؟ عمرو بن خالد القاهري ولا لا الواسطي ولا الحران. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله المستعان. فإبليس كافر وهذا بالإجماع. يعني إبليس كافر وهذا بالإجماع. ومع ذلك كان يؤمن أن الله ربه وأن الله كتب عليه بما أغويتني. ومع ذلك هذا الإيمان لما وجد نقيضه ما نفعه بل كان كافرا. أو بمعنى أدق هذا الإقرار، باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. الجهني، وهل كان الألباني رحمه الله يقول إن الإيمان المعرفة بالقلب حتى في هذا البارد يقول إن الألباني جهمي في العقيدة؟ ومن تابع هؤلاء؟ يعني من تابعهم؟ وسبحان من يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الألباني جهمي في العقيدة، والإخوان هم رجال المرحلة وأهل الذكر فيها، الحمد لله رب العالمين. شيخ الإسلام في عصرنا القرضاوي، والألباني ضل في العقيدة جهل. لماذا يا أيها الواحد؟ ما هو القرضاوي هو الذي ترحم على باب الفاتيكان وقال إنه قدم للبشرية. القرضاوي هو الذي عز في شنودة وأثنى عليه ومدح أنه قدم للأمة المصرية كل كفر وفساد، وما قال كفر وفساد. ما هو القرضاوي هو الذي أباح نكاح المتعة وتبارد وقال إن قال به ابن عباس وعطاء كذبا عليهما، ابن عباس قراج. القرضاوي ما هو الذي أباح ظهور البنات بالثياب الرياضية والشواطئ؟ القرضاوي. ما هو الدخن الذي في القلوب؟ الإخوان أهل الذكر ورجال المرحلة، والألباني جهم جميل في العقيدة. ثم بعد هذا هؤلاء شيوخ مصر وفقهاؤهم وعلماؤهم، هؤلاء الذين سجنوا والذين ابتلوا وانتم جلوس على الكراسي فقط، انتم عملاء من الدولة، انتم عملاء من الدولة. اما هؤلاء المشايخ الذين بذلوا وانفقوا قبل الفتح وبعده، قبل فتح التحرير. الألباني جهمي في العقيدة، والقرضاوي إمام المسلمين. أيقولها سلفي على وجه الأرض؟ أيقولها من شم رائحة السلفية؟ لكن أنت في بلد العجائب، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكر. وشيخه الأكبر الذي قال يعني أنه إخواني قلبا وقالبا، وأصبح فقيه الدنيا. يا سلام، الفقيه هذا لابد يكون أصوليا. أين مؤلفاته ومصنفاته دروسه محاضراته تحقيقاته؟ ولا هي توزيه؟ فهذا مرة واحد، هذا أمير الفقهاء وهذا أمير السفهاء، وهذا إيه جلسين اجتمعتوا على الشر يا مشايخ؟ اجتمعتوا على إيش بالضبط؟ على إيه؟ نريد نفهم هي مصالح مشتركة في تضييع دين الله وتدمير شباب المسلمين في هذا البلد؟ وهل الإخوان المسلمين، أنا ما أريد أتكلم إلا ما محمد المرسي يصبح رئيسا للدولة وأبدأ أتكلم عن الإخوان المسلمين. أسأل الله أن يعطوا محمد المرسي رئاسة الدولة من أجل أن أتكلم عن الإخوان المسلمين، حتى لا يقال إننا نحتمل بمن لا يجوز أن نحتمي به، لأوضح، لنكشف النقاط ونكشف المستور في حقيقة جماعة الإخوان المسلمين، وبألسنة في كبارها، ليس من أقلام أعدائها، لا، من كلام محمود، من كلام علي عشماوي، من كلام أحمد عادل كمال، من كلام هؤلاء، محمود الصبار، من كلام الذين هم من كبار التنظيم الخاص، لنرى هل هي فعلا جماعة إسلامية بحق أم أنها خليط مع خلقلة الطاء من الماسونيين والعلمانيين والإسلاميين والشيعة والصوفية وأنها أضر جماعة مع جماعة التبليغ على الدعوة الإسلامية في عصره، وأن كل شر على الأمة في عصرنا كان بسبب جماعة الإخوان المسلمين، ما وجد شر إلا وله يد فيه. قلت ما أريد أن أتكلم إلا بعد أن يعلن أن محمد المرسي هو رئيس الجمهورية. لماذا؟ أن ما أحب أن يقال إننا نقف في خندق العلمانيين ضد المسلمين. فأتمنى أن الله سبحانه وتعالى ييسر ويصبح المرسي على الكرسي، وبعدها نجلس أيضا على الكرسي ونتحدث عن منهج الإخوان المسلمين مفصلا ونظهر حقيقة هذه الجماعة الضالة المنحرفة التي ما زال كثير من شباب المسلمين يحسنون الظن بها. ما زال كثير من شباب المسلمين، بل للأسف ما هو الإخوان القدامى الذين استنوا بسلفية الإسكندرية وسلفية القاهرة وسلفية المنصورة سلفية أي سلفية لا إشكال، يعني الذين كانوا إخوانا قدامى أصحاب منهج التلفيق هم الذين يمشون وراءهم الآن وكشف. فأسأل الله أن ييسر وأن يجلس المرسي على الكرسي من أجل أن نجلس أيضا على الكرسي وأن نظهر حقيقة هذه الجماعة وأنها أحد أعظم الأسباب في كل شر على المسلمين في الأمة، من أعظم الأسباب. وكيف تمرر أمورهم وما هي علاقاتهم. فالله المستعان. فالعجب من يقول إنه سلفي أن يطعن في شيخ السلفية الأكبر في عصرنا وأن يثني على الإخوة المسلمين. كيف يكون سلفيا إذا لم يكن الألباني سلفيا؟ فمن السلفي في عصرنا؟ هذا سؤال. إذا لم يكن الألباني سلفيا، بل إذا لم يكن الألباني شيخ السلفية في عصرنا، فمن السلفي إذن؟ لكن ربوا غنما عميانا على السمع والطاعة المطلقة دون تفكير. ألباني جهلة، وتعالى المشايخ الآخرين كيف يجادلونهم؟ وهذه من مصائب أهل مصر القديمة، أن علماءهم يجاملون، والمجاملة في الغالب تكون على حساب الدين. يعني عندما يخرج إنسان يقول على الألباني النجاه يقول إنه مرجئ، كيف أسكت أنا عن هذا أو أثني عليه أو أنا أستقبله؟ إن كان الألباني عزيزا علي، لكن هو ما طالما مات الحمد لله، هذه مصيبة. لا، إذا كان الألباني عزيزا علينا نرفض أن نلتقي مع من يعادونه ومن يطعنون في دينه. أن ننصح، إن انتصحوا أهلا ومرحبا، ما انتصحوا فرق بيني وبين. يعني من كان يطعن في أحمد هل كان أهل السنة والنون؟ لا والله، بل كانوا يطعنون في دينه ويحذرون منه. فكذلك الأمر في عصره. لكن بلد تعودت على التقليد الأعمى بسبب الإخوان المسلمين، عدم فهم للمنهج السلفي بدقة، أدى إلى ما نراه الآن من تخبط رهيب بين الشباب المسلم، الشباب المسكين الذي ما يرى ولا يفهم. الجهاد إلى أين؟ التحريك، وبعدها العباسية، بعدها تحريم، بعدها تحريم جامع سبيل الله الموت من أجل هذا. لما المجلس العسكري أعطاكم على أقفائكم، الرئيس لا يجوز له أن يلقي أن يصدر قرارا ولا قانونا ولا اجلس كل واشرب منظر مثل ايش. قديما عندما كان يوجد زراعة عليها رحمة الله في القساء والخيار والرز والأشياء هذه، كانوا يوقفون ايش خشبة وفوقها شبيهة سموها خيار المآتي. فالرئيس القادم لنصر هو خيال الخيار، خيال أضحوكة مثل مجلس الشعب المسكين يتمها مجلس الشعب انتخبهم. نعم فدخل دخل اختلفوا فيما بينهم، ما فكروا طلب إحاطة للوزير الفلاني، أصل المجاري طفحت في شارع المنصورة، أصل الزبالة طفحت في شارع اسكندرية، وأين الشريعة التي زعموا أنهم سيطبقونها؟ ولعب بهم وتلاعب بهم أهل الخبرة في الشيطان وفي الإجرام، لعبوا بهم وجعلوهم أيتاما ما استطاعوا أن يتصرفوا في شيء. أعظم منها خيال الحقل، خيال الحقل الفاضل الذي سيدخل القصر، هذا خيال، خيال رئيس وليس برئيس. في الصورة رئيس وفي الحقيقة ليس برئيس. قبل الإعلان عن الشخصية جرد من الحقيقة، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وقلنا من قبل، لكن من الذي استوعب؟ ألم أقل إن الديمقراطية بجرة قلم يحدث انقلاب من الجيش؟ ما حدث انقلاب عسكري سلمي، ناس تخطط، ناس محترمة تعرف كيف تخطط لأهدافها، ليسوا مغفلين عنده الفارس. نقول اتركوا السياسة، اتركوا الشر الديمقراطية، وقفوا في مساجدكم، وقفوا مع اخوانكم، وكنا نقوم بدعوة على مستوى الجمهورية في الثلاث اربع سنوات الفخفخة، مثل بعض المشايخ يقول لك انتهى شهر العسل بيننا وبين المجلس العسكري، ومن الزوج ومن الزوجة يا شيخ شهر العسل، وهذه اخلاقيات اهل السنة والسلفيين، وهذا اسلوبهم وكلامهم. خلاص أصبح بكرافتة حمراء والقميص أبيض والبدلة سوداء على النصر ما شاء الله، وأصبحنا في نكد وهم. هذا جلسين كم يعني؟ أنتوا نهايتكم كم؟ يعني أقصى ما سيكونون في يوم الأيام دعكم تكونون 500، إيش يعني ستفعلون؟ لا قيمة لكم. لكن اليوم الشخص هذا بالتحرير حيلتف حول 3 ملايين، وين أنتم؟ لكن شتان بين طالب العلم الذي يوفقه الله عز وجل وأن ينفع الله به الأمة، وبين عميان أعمى يقود مصيرا. بشار بن برد واحد ذات يوم، بشار يمشي مسكين عفو، فأحد الناس قال يا هذا أين الطريق، أخذ بيده ومشى وضربه في جدار، ثم قال أعمى يقود بصيرا لا أبى لأذيكم، قد ضل من كان في العميان تهديه. العميان أمثال ابن برهامي الذي قال إن ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرة صغرى. والله ما زلت أنا في ذهول، لو لم أسمعها منه ما صدقت إن مسلما ينضوي تحت لواء العلم والدعوة يقول ان ترك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مضر صور. هذه زندقة، اقول زندقة، نسأل الله العافية. فهل يجوز من يعرف الله وكتابه ما جاء به ان يثبت الايمان لابليس اليوم؟ ونثبت كل شيء، باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. الجهمية قال الإيمان المعرفة بالقلب، الألباني ما قال هذا الكلام أبدا. الألباني كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كان حريصا ودقيقا في مسألة تكفير الأعيان. وهل يعيب العالم أن يتورع؟ لا إله إلا الله. يعني هل يعيب العالم أن يتورع من أجل أنه لم يكفر حسن مبارك مثلا، يعني يصبح جهميا ومرجئا وضالا إيش هذا الكلام؟ باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيد قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، يعني هم في واد ونحن في واد، نحن نقول العمل جزء من حقيقة الإيمان وهم لا يقولون به أصلا، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا. يعني وإن كنا نعيب على بعض المتفقهة أو بعض الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان قول واعتقاد، فهناك طائفة ثالثة شذت عن الجميع. ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا لهم علماء ولهم متدينون، بل هم من المسلمين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في العلم. فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. يعني قالوا المعرفة فقط، عرف ربه، وفرعون كان مؤمنا، لماذا؟ لأنه كان يعرف ربه. بل بالغ المفسدون من هؤلاء من أهل وحدة الوجود بأن إبليس كان أعلم بالتوحيد من موسى، لأنه قال ما علمت لكم من إله غير، ما هو الله والله هو، هذا عند أهل وحدة الوجود، ابن عربي وابن الفارض ابن سبعين. ألا تسمع قوله قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بأن يقول اعرفوني بقلوبكم، ثم أوجب على إقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه، وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. اليهود يعرفون والنصارى يعرفون، لكن هل جعل معرفتهم إيمانا؟ لم يجعل ذلك، فكيف يقولون هذا؟ هل أرادوا هدم الدين؟ فهل الألباني أراد هدم الدين؟ قول المرجع الإيمان معرفة، قول الجهمي. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتب رسلك في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية. يعني لو كان مجرد أبو جهل كان يعرف رب العالمين، أبو لهب كان يعرف رب العالمين، ما كانوا يصلون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، وهم سدنة الكعبة وحماسها وكانوا يحجون. ما عرف الإسلام من الجاهلية ولا فرقت الملل بعضها من بعض إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة منا سواه وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هكذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة أو ثالث ثلاثة قول النصارى وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. وهذا سبب الخذلان الذي وقع في عمرو بن خالد أنه على أن الإيمان معرفة عرف ربه هذا الجهول الذي ما يفهم ولذلك يثني على النصارى ويذهب يبكي على شنودة ويتبنى الأجندة الأمريكية وإلى غير ذلك. الرجل ما علم عن التوحيد شيء. فهل يرصد بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لم يبلغه إبليس فما دونه من الكفار قبل. يعني الذي يقول الإيمان بالمعرفة الإيمان معرفة فقط هذا كلام كفر كلام كفر ولا يقبل من أحد أبدا بل لابد من القول والاعتقاد والعمل. باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم. الذين قالوا إن الإيمان قول بلا عمل حذر منهم أئمة السنة. فكذلك التحذير من البدع وأهلها هذا جهاد في سبيل الله وليس أنه طعن لخلق الله واغتياب لهم. إذا ما طعن في أهل البدع سيذهب كثير من الناس ليتبنوا تلك البدع ويتقوى أهل البدع به. فلا بد من فضح المبتدع وأن هذا مذهب سني سلفي. واترك ما يطل على الفضائيات وغيرها إن فلانا سبب سب شيء وأن تبين المناهج المنحرفة شيء آخر. أن تبين المناهج المنحرفة فهذا شيء آخر. باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير العبد عن الأوزاع أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام عن يحيى بن أبي عمرو الثيبان. الثيبان غير إيش الشيبان. هذا من المؤتلف والمختلف ظاهره يعني الصورة واحدة لكن الفرق هنا ايه سين وشين. هذا في علم المصطلح يسمى بايش بالمؤتلف والمختلف. والمتفق والمفترق الخليل ابن احمد ست مثلا على سبيل المثال. عمر بن الخطاب في التقريب أربعة أو خمسة. التهذيب ستة ستة. الخليل بن أحمد عمر بن الخطاب ستة ستة. كان الله يستر ما كان يلقن فيتلقن تكون مصيبة لو أنك ضعيف يا علي. طيب فالثيباني غير الشيباني مثل العبس والعنس والعيش شكل واحد لكن الاختلاف في الحروف او في النقط. فهذا يسمى المختلف المختلف او المؤتلف والمختلف. يعني هذه لفتة سريعة في علم المصطلح. قال حذيفة رضي الله عنه اني لأعرف اهل دينين اهل ذينك الدينين اهل ذينك الدينين في النار. يعني أعرف أهل ديانة طيب وهما في النار. قول يقولون الإيمان قول وإن سرق وإن زنى وإن سرق وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس إنما هما صلاتان قال فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر. قال وقال ضمرة بن ربيعة يحدث عن يحيى ابن عمرو السيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة رضي الله عنه قارن حديث حذيفة هذا قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة وبذلك وصفهم ابن عمر رضي الله عنه. الكلام فيه هل يوجد عندك في النسخة شيء آخر؟ ها؟ طيب لا هو السيباني لكن الآن الله يبارك فيك أنا أتكلم قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة هل يوجد شيء زائد؟ إيش؟ خلي وبذلك وصف ابن عمر أيضا أنا أتكلم في العبارة هذه العبارة فيها قلق. قال أبو عبيدة حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن أبي ليلى هذا محمد بن عبد الرحمن وهو فقيه سيء الحفظ. صنفان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية ولكن فيه ضعف. حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري سعيد بن فيروز ثقة وأبو البختري وهب بن وهب القاضي متروك فالغالب أنه سعيد بن فيروز فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. الشهادة الذي يظهر أنها شهادة بالجنة الإمام الشهيد عليه رحمة الله ويويل عند الإخوان المسلمين عندما قلت الإمام الشهيد هيه أنت رأيته هو شهيد يعني وهل يجوز أن يقال فلان شهيد؟ فهذا من البدع وبدعة الإرجاء تأخير العمل والبراءة. البراءة الخوارج يتبرؤون ممن خلقهم ولو في مسألة واحدة وهذا عليه طائفة من أهل زماننا إن خالفتهم في مسألة واحدة تبرؤوا منهم وفرقوا صف السلفيين بهذه البدعة الجديدة نسأل الله العافية. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. صحيح المرجئة يهيئون أهل المعاصي في غاية من الراحة حتى لو كان من العلمانيين والماسونيين ومن أعداء الله هم ارتاح جدا. لماذا؟ قبل أن تعالى خير الحمد لله أبشر ولا مشددون أبشر الحمد لله تعالى خير أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الحمد لله خلاص ولا تبايش الحمد لله اعمل ما شئت مثل الذين جعلوا حكام المسلمين كأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم لا هم ينصحون ولا هم يتركون خلق الله يعني أنا رجل مثل أحمد شفيق لماذا ما ذهب بعض الناس لأنه ليس رئيس ونسأل الله لا يراها بعينه الآن هو ليس رئيس لماذا ما ينصح في كلام هذا هو عندما قال إن فقرات القرآن في التربية الإسلامية لأولادنا الصغار إما أن يضع فقرات من الإنجيل أو أن يحذف الجميع هذه كلمة قم يجلسون في بيوتهم مثل النعال ومن هبون ينصحون لهم طب من كفر قالوا خارج طب لماذا تقولون خارج ما تذهبون تنصحون لهم وتبينون لهم أن هذه الكلمة كفر بدلا من أن تطعنوا خلق الله تكونون قد قمتم فعلا بما أوجب الله على أهل السنة. إن كنتم من أهل السنة في حق لا إحسان الظن بكل عدو لله والدفاع، هذه مصيبة من مصائب عصر. يفعل ما يشاء ويقول ما يريد، ممنوع كافارا مفروض تلغى من القرآن الكريم، ما نحب أن نسمع كافارا حرف الكاف والفاء والراء ممنوع. حتى بالغ بعض المتدرجين يقول فلان يعني تهم إيش؟ قالوا يكفر المعين. قلنا لا، لا المعين ولا المستطيل، تكفير المعين. نعم ابن تيمية كفر ابن عربي ولم يلقى ولم يقم عليه الحج، لا لا تكفر إلا بأن تقام الحج. من قال لك هذا الكلام؟ يعني حتى من سب الله تقام عليه الحج، حتى من سجد الصنم تقام عليه الحج؟ هذا عقيدة الإرجاء، عقيدة الإرجاء مباشرة. من سجد الصنم كفر، من سد دين الإسلام كفر. ليس من سد الدين، من سد دين الإسلام بالعيب يخرج من الملة. وعندنا وقائع كثيرة من كلام مفتي الأمام في عصرنا قبل يعني ولادتنا سمحت الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ ابن باز، بغير فتاوى الشيخ ابن باز بن عثيمين. فمن قال كلمة كفر انصحوا له وجهوه، تكونون فعلا قد قمتم بما أوجب الله عليكم. فبدعة الإرجاء فيها تمييع لدين الله سبحانه وتعالى، وكان السلف يكرهون جدا بدعة الإرجاء أشد من بدعة الخوارج. لماذا؟ لأن الخارج يرهب الناس ويرعبهم ويخوفهم من الله عز وجل، والمرجع يجعلهم يستهينون بالذنوب والمعاصي، يستهين بالذنوب والمعاصي. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال دخل فلان فسماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا. من الذي ترك اسمه؟ أبو عبيد. على جندب ابن عبد الله البجل، أراد أن يصفر عليه يعني من الأمانة العلمية، قال إن شيخ ذكر لكن أنا الذي تركته. إذن وضح الأمانة العلمية أنه لم يذكر اسم الرجل سفرا عليه. على جندب ابن عبد الله البجل فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قلت أو قال أن تجالسني أو نحو هذا القول. قال أبو عبيد حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا غير سائله ولا ذاكرا له شيئا لا تجالس فلانا، وسماه أيضا يعني أبو عبيد ترك اسمه. فقال إنه كان يرى هذا الرأس، لوح بأحد من الناس. سعيد بن جبير قال لا تجالس فلانا. لماذا؟ مرجع. والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. يعني الكلام إجماع الأمة على مجانبة أهل البدع وعلى أن يبتعد عنهم وعلى أن يعتزل، إجماع أهل السنة على مثلها. وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وإمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين أي عائبين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا. البخاري كتب عن أكثر من ألف كلهم يرى الإيمان قولا، يرى الإيمان قولا وعملا. نعم لا. ايش نعم لا هذا كافر هذا كافر هتكون فرج على ايش ويلبس قليبا كافر كافر من اي من هل الاصل في الاسلام ام انك لا تعرفه من اين علمت انه مسلم ويلبس صليبا انا اعرف مثلا بس هو صليبا لا هذه مسألة أخرى إن كنت تعلم أنه مسلم فهنا يجب أن توضح له أن تبين أن هذا الفعل يعني أنه يعني أنه أن هذا من علامات الكفر وأنه لا يجوز لمسلم أن يفعل هذا لا تعرف أنه مسلم إذن هو كافر لأن هذا من علامات الكفار هل عند لحظة بس طيب نحن وقفنا عند باب الخروج من الإمام من العصر هل عندما يتمكن الإخوان من الرئاسة ما قلنا هو خيال الحق ويتكلم أهل السلف الحق فيهم بما يعرض ما في صورة هل هذا دعوة للخروج عليهم لا والله نحن ما دعونا على الخروج على ولي الأمر محمد المرسي إنما دعونا للخروج على الإخوان المسلمين كيف نخرج يعني نحن نوضح مناهج باطلة لا ما يعني هذا السؤال باطل ألم يبين أحمد أن القرآن غير مخلوق وعذب وأوذى من المأمون والمعتصم والواثق وكانت الدولة تتبنى هذا الحمد لله المجلس العسكري وهو الحاكم في البلد لن يتبنى منهج الإخوة المسلمين قلتم إن من يسجد لصنم قد كفر دون إقامة الحجة فما حكم أن يطب بالمقابر بدعة طب القبور والقباب بدعة لا يخرج بها من الملك ونظر لغير الله وذبح هو يطوف ويطوف إيش يقول البقوري هو أفضل إلى ما قدم وهذا تربية إخوانية وكان من قيادات الإخوان المسلمين لما يعني كان ينكر على من يقول بحرمة الضبح والقبور قال المجنون ماذا قال؟ قال ولقد أمر على الديار ديار ليلة أقبل ذا الجدار وذا الجدار